وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند نهاية باب الفتح والإمالة، أليس كذلك؟ طيب، وبمشيئة الله تعالى نبدأ في هذا اليوم المبارك من بداية باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم، ونلاحظ أن الشيخ قال الراءات واللامات والوقف على المرسوم، أي على مرسوم الإيه؟ مرسوم الخط. أهمل باب اللي هو باب إيه؟ الوقف على أواخر الكلم، لأن إحنا عندنا هناك الترتيب كده: باب الراءات لورش، باب اللامات لورش، باب الوقف على أواخر الكلم، باب الوقف على مرسوم الإيه؟ على مرسوم الخط. يبقى هو دمج، يعني نقول الأربعة مع بعض، الأربعة مع بعض، خد باب الإيه؟ الراءات، وباب سمى باب الإيه؟ الراءات، وباب اللامات والوقف على المرسوم. طب باب الوقف على أواخر الكلم خلاص، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمله، يبقى أهمله لم يذكره، يبقى معناه إيه؟ معناه إن ما فيش فيه خلاف عند إيه؟ بين الأئمة الثلاثة وبين الإيه؟ الأئمة السبعة، أي شيء الكل يرجع فيه إلى إيه؟ إلى أصله. قال رحمة الله عليه: كقالون راءات ولامات نتلها، اغلق عليها قوسين، هنا في هذه الشطرة من البيت جاب فيها باب الايه؟ باب الراءات وباب اللامات. هناك عندنا باب الراءات لمن؟ لورش. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الايه؟ الكسر موصلة. وباب اللامات وغلظ ورش وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلة. يبقى أدي البابين، يبقى عندنا هناك إيه؟ ورش فقط هو الذي يقرأ بترقيق الراءات المفتوحة والمضمومة بشروطها، وتغليظ اللام المفتوحة، اللام المفتوحة بشروطها بشروطها. قال هنا: كقالون راءات ولامات نتلها، رمز أتلها ألف، لمن؟ لأبي جعفر. ما احنا مطلوب مننا أبو جعفر نعرف إيه؟ وافق ورش في موضوع الترقيق، مش احنا عندنا أبو جعفر يعني مشبوك مع نافع؟ الأصل في دية إن نرجع إلى نافع. طب نافع مقسوم إلى قسمين: ورش يرقق الراءات ويغلظ اللامات، وقالون الراءات واللامات كباقي القراء. هنا قال كقالون راءات ولامات نتلها، بس خلصت المسألة. يعني يعود أبو جعفر إلى من؟ إلى قالون، إلى جميع القراء، عاد عن ورش. خلاص، يعني لا ترقيق له في الراءات ولا تغليظ له في الإيه؟ في اللامات، بس وخلصت. طيب هو هنا ذكر ايه؟ اتلها اللي هو الالف لابي جعفر، الالف لابي جعفر. فاضل مين معانا؟ يعقوب وخلف. يروح فين يعقوب وخلف؟ يرجع كل منهما الى اصله. يعني اصله ايه؟ عندنا اصل يعقوب أبو عمرو. طيب أبو عمرو له إيه؟ لا ترقيق في الراءات ولا تغليظ في اللامات. طيب خلف يرجع إلى أصله، إلى الإمام حمزة. حمزة لا تغليظ له، ما حدش، ما فيش واحد، ده من الأبواب المفردة اللي هو باب خاصة، ومن كان ذا باب فيه مذهب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. هناك قال باب الراءات لورش، وباب اللامات لورش أيضا. خلاص باقي القراء الـ13 راوي من طريقة الشاطبية، الباقين حيرجع كله لا ترقيق ولا تغليظ. خلاص يبقى كده إيه، كل يعود يعقوب وخلف من الموافقة، يبقى إيه الموافقة. كقالون راءات ولامات نتلها، وقف يا أبه بالهاء لا حم ولمحلا. أول حاجة نعملها نغلق قوسين على كقالون راءات ولامات نتلها، ونغلق قوسين على وقف يا أبه بالهاء لا حم. عند إيه؟ حم، عند حم. كده خلص من باب الإيه؟ من باب الراءات وباب اللامات في الشطرة الأولى. كقالون، كقالون راءات ولامات نتلها. دخل على الوقف على مرسوم الخط، باب الوقف على مرسوم الخط. احنا عندنا هناك الباب الوقف على مرسوم الخط فيه كلام كثير، في كلمات اختلف فيها، اللي هو اول الباب ده وكوفيهم والمازني ونافع عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء، ولابن كثير يرتضى وابن عامر وما اختلفوا فيه حر ان يفصلا. اذا كتبت بالتاء هاء، اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حق الرضا ومعولة. خلاص ادي الباب ده بدا يبين الكلمات اللي خالف فيها الوقف اللفظ مرسوم الخط. قال وقف يا أبه بالهاء. احنا عندنا يا أبه اللي هي يا أبتي، يا أبتي اللي هي عندنا في سورة، في سورة يوسف، في سورة يوسف في موضعين، قال يا أبتي إني، قال يا أبتي إني رأيت، وهناك في آخر السورة قال يا أبتي هذا تأويل. عندنا في مريم 4 مواضع وراء بعض كده، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي ها، يا أبتي اللي هي بالتاء، لأن احنا عندنا من يقرأ بالإيه بفتح التاء، بس احنا هنا عندنا إيه ألا حم، دول بيقرأوا بكسر التاء، يقرؤون إيه بكسر التاء. طيب وعندنا موضع في القصص اللي هي ايه، ابو جعفر، نعم احنا نعم نعم ابو جعفر له فتح التاء، نعم. عندنا هنا كمان موضع في القصص، موضع في القصص يا أبت استأجر، وعندنا موضع في الصفات اللي هو يا أبت افعل ما تؤمر، وعندنا موضع في سورة، لا هو آخر موضع، آخر موضع في الصفات. يبقى هما 8 مواضع، 2 في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، و4 في سورة مريم، و1 في سورة القصص، وموضع في سورة الإيه الصافات. مين عندنا هناك؟ أصل دماغي راح على اللي يقف، وقف يا أبه كف أندنا، أنا راح دماغي للوقف. هناك عندنا في الشاطبية وقف يا أبه كف أندنا، كف أندنا اللي هو المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر، والمشار إليه بالدال وهو ابن كثير، يقفان إذا وقف على كلمة يا أبت، يا أبت يقفان عليها بالهاء، يا أبه، يا أبه. هذا ليه اللي هو مخالفة إيه؟ الوقف على مرسوم الخط. يبقى هنا خالف مرسوم الإيه؟ الخط، لأن أنت إذا وقفت عليها يا أبتي لا تعبد الشيطان هتقف عليها إيه؟ يا أبت، مش كده ولا إيه؟ يا أبت. طب دول يقفوا ايه؟ يا أبه، مين اللي عمل كده؟ ألا حم، ألا حم، اللي هم مين؟ يعقوب وأبو جعفر. يعقوب وأبو جعفر يبقى ايه؟ يوافقان ايه؟ ابن عامر وابن كثير. يبقى معنى كده اللي أصبح يقف على يا أبه في المواضع الثمانية دي كم واحد من العشرة؟ أربعة من العشرة. رتبهم كده، ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب في المواضع الثمانية. إذا وقف واحد منهم على كلمة من هذه الكلمات يقف إيه؟ يا أبه. طيب فاضل مين معانا من الثلاثة؟ أبو جعفر. خلف، خلف يرجع إلى أصله. كيف يقف حمزة؟ بالتاء. يقف على إيه؟ أصي وقف لكل باتباع ما رسم، حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، الوقف بالإيه؟ على الرسم، إلا من خالف الرسم. ولذلك هو ده اللي بيقول لك إيه؟ الوقف على مرسوم الخط، اللي هي إيه؟ مخالفة مرسوم الخط في الوقف على هذه الكلمات. وقف يا أبه، وقف يا أبه بالهاء ألا حم، يغلق عليها قوسين. ولمحلا، ولمحلا وسائرها كالبز. لغاية هنا نغلق القوس. الأول أقرأ لكم البيت الأول. كقالون راءات ولامات اتلها، وقف يا أبه بالهاء ألا حم. ولمحلا، ولمحلا سكن الميم، سكن الميم عشان يستقيم الايه؟ البيت معك. خلاص. كقالون راءات ولامات اتلها، وقف يا أبه بالهاء ألا حم. ولمحلا يبقى أسكن ايه؟ هاء يا أبه، وأسكن ميم لم، لمحلا. طيب عندنا كلمة لمه هناك برضو جاءت في باب، في باب الايه؟ الوقف على مرسوم الخط، اللي هي ايه؟ وفيما، وفيمه وممه قف وعمه، لمه بمه بخلف لدى البزي وادفع مجهلا. كم كلمة؟ وفيمه وممه قف وعمه، لمه بمه، فيمه بمه، لمه ممه عمه. خمس ايه؟ خمس كلمات، خمس كلمات. فيما انت من ذكراها مثلا، احنا خدنا هناك البزي له الايه؟ له الخلاف، له الخلاف في الايه؟ الوقف بالهاء لبيان كالاعرابيه، والوقف كالجماعه. اصل انت لو وقفت عليها بتقول ايه؟ فيم، فيم، فيم، انما هو يقف ايه؟ فيما، فيما. عم يتساءلون لو وقفنا عليها عم. طب اذا وقف البزي هناك عمه. لما، لما اذنت لهم، لما اذنت لهم. انت اذا وقفت عليها تقف ايه؟ لم، مش كده ولا ايه؟ طيب اذا وقفت للبزي هناك بخلاف، البزي بخلاف، اتقف ايه؟ لما. يبقى عندي خمس كلمات، اللي هي ايه؟ وفيما، اللي هي جابها الامام الشاطبي عدهم الخمسه، وفيما ومما قف وعمه، لما بما بخلف لدى البزي. هنا الشيخ يقول ولمحلا وسائرها كالبز، وبعدين حذف الياء لاستقامة البيت. وسائرها كالبز، سائرها يقصد المواضع الباقية، الأربعة الباقية. هو جاب كلمة إيه؟ لما. يبقى فاضل إيه؟ فاضل إيه؟ الأربعة الباقية. يبقى معنى هذا أن الإمام يعقوب الحضرمي وافق الإمام البزي أو الراوي البزي عن ابن كثير المكي في وجه في وجه لا أصبر علي، أصل مسألة شائكة، في وجه لا مش في الخلاف، ما حدش قال بالخلاف إلا الشيخ الرومالي، في وجه الوقف بالهاء، في وجه الوقف بأصل إيه؟ كالبزي، كلمة كالبزي يعني زي ما وقف البزي. طب البزي له الخلاف بين الإثبات والإيه والحذف. هنا الغالب أو جميع الشراح يقولون كالبزي في وجه إثبات الهاء وليس في وجه عدم الإثبات. واحد بس اللي قال، اللي هو الشيخ الرميلي رحمة الله عليه، قال، انتبهوا يا أحبة عشان هذه الأمور تحتاج إلى تحقيق. قال الرميلي: والحاصل، ده في الآخر بعد ما خلص، في بعد ما ذكر الحاجات كلها، والحاصل أن يعقوب وقف على لما وأخواتها بهاء السكت وبعدمها، وهو معنى قوله وسائرها كالبزي أي كالخلاف الثابت للبزي، ووقف على هو وهي والنون المشددة من جمع الإناث، أنا بقول لكم الكلام ده هو قاله في الآخر، وعلى ياء المتكلم المشددة بهاء السكت من غير خلاف. وسبق لفهم بعضهم إجراء الخلاف في الجميع، أخذ من قول الناظم وسائرها كالبزي، لأن البزي ليس له سكت إلا في لما، يعني اللي هو خده من إيه وسائرها كالبزي، يعني قالوا ده الخلاف، يبقى إيه حتى في اللي جاي دي اللي هي هو وهي وعليهن والكل الكلمات اللي إيه الآتية. قال: لأن البزي ليس له سكت إلا في لما وأخواتها دون البواقي، فكيف يشبه به الجميع؟ ده كلامه، يعني معناها الشيخ الرميلي أخذ بإيه؟ بالخلاف، لا مش في عامة الكلمات، في الكلمات الخمسة دولة اللي هم اللي وقف فيهم البزي بالخلاف، يعني وافق يعقوب البزي في هاء السكت وتركه. إنما كل الشراح، جميع الشراح، ما في واحد منهم قال إلا بوجه الإيه السكت فقط، بالهاء، بهاء السكت فقط. الشيخ الضباع قال رحمة الله عليه: فالمراد من تشبيهه بالبزي تشبيهه به في الوقف بالهاء لا في وجه عدم الهاء عنهما، لم يذكره في التحبير فليعلم، يعني لا هذا لم يذكر في الإيه الخلاف ده لم يذكر في التحبير. برضو أنا رجعت إلى التحبير، الشيخ الجزري في كتاب التحبير، تحبير التيسير، قال: وتفرد البزي ويعقوب بزيادة هاء السكت عند الوقف على ما إذا كانت استفهاما ووليها حرف جر نحو قوله: فلما تقتلون ولما تقولون فيما أنت مما خلق فبما تبشرون بما يرجع. لم يذكر الإمام ابن الجزر في التحبير الخلاف، حتى ولا ذكر الخلاف لمين؟ للبزي، لا ما قالش البزي كمان، يعني لم يذكر الخلاف. ويقول إيه؟ وتفرد البزي ويعقوب بزيادة هاء السكت، لم يذكر الخلاف اللي مذكور في الإيه؟ في الشاطبية. حتى رجعت أنا الخلاف اللي مذكور في الشاطبية الذي ذكره الإمام الشاطبي، لا الأصل الشاطبية التيسير، رجعت إلى كتاب التيسير، لم يذكر في التيسير، فهو ده يعتبر من زيادات الإيه؟ من زيادات الشاطبية اللي هو عدم السكت. إيه اللي من الزيادات؟ عدم الإيه؟ عدم الوقف على هاء السكت للبزي. الإمام الداني في التيسير لم يذكر الخلاف. طيب في التحبير برضه لم يذكر الإيه؟ لم يذكر الخلاف، لم يذكر الخلاف لا لمين؟ لا ليعقوب ولا للبزي. يبقى هنا وسائرها كالبزي، وسائرها كالبزي ناخد منها ايه؟ سائرها المواضع الأربعة الباقية، المواضع الايه؟ الباقية. طيب، وما ناخدش بقى كالبزي تشبيهه بالايه؟ بالخلاف في عدم الايه؟ في عدم السكت. ثم قال رحمة الله عليه: وسائرها كالبزي. ودي يعتبر أول أصل من أربعة أصول، من أربعة أصول سيذكرها الإمام. الأصل الأول اللي هو لمعانا ده، الوقف على اللي سموها كده العلماء، قالوا الوقف على ما الاستفهامية، ما الاستفهامية اللي هي محذوفة الألف، إنما التانية إيه؟ مما، لا ده مش معانا خلاص، اللي هي زي مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبن وللنساء نصيب مما اكتسبن، دي هتلاقي مثبوت فيها الايه؟ مثبوت فيها الالف. ما يجيش واحد يقف عليا يقول مما، هو بيتكلم على ايه؟ ما الايه؟ الاستفهاميه اللي هي محذوفه الالف. يبقى ده الاصل الاول، حيث وردت في القرآن الكريم هذه الكلمات، كلمة من هذه الكلمات اللي هي فيمة، فيم ومم وعم ولم وبم، خلاص هذه الايه؟ المواضع اللي هي متكررة في القرآن. يبقى ده أول أصل. الأصل الثاني اللي هو أشار إليه بقوله معه وهي، معه وهي، يعني قف بهاء السكت على الأصل الثاني اللي هو إيه؟ سموه العلماء الضمير المفرد الغائب مذكرا كان أو مؤنثا، حيث ورد، ورد فيه يسبقه زي احنا خدنا ايه؟ الواو والفاء، وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي اسكن راضيا باردا حلا، اللي هي ايه؟ وهو فهو لهو، وهي فهي لهي. وبعدين احنا عندنا يعقوب، الكلام ماشي برضو ليعقوب، يعقوب ممن يقرا بالايه؟ بالاسكان، من نفس الجماعه اللي بيقراوا بالايه؟ بالإسكان، لأن احنا عندنا ايه؟ أسكن راضيا باردا حلا، راضيا باردا حلا. عندنا مين هناك؟ الكسائي وأبو عمرو وقالون، دول اللي يقرأوا بالإيه؟ بالإيه؟ بالإسكان. يدخل معاهم من الثلاثة أبو جعفر، ومين؟ أبو جعفر ويعقوب، أبو جعفر ويعقوب يقرآن به. إنما احنا عندنا فيه هو التي لم تسبق لا بهاء ولا بإيه؟ ولا بواو، لا لم تسبق لا بلام ولا بواو. زي إيه؟ هو الذي، لو وقفنا على هو، هو أنت لو وقفت عليها بتقول إيه؟ هو. طيب إذا وقفت عليها ليعقوب تقف عليها هو، ما هو احنا الآن وقف يا أبه بالهاء، وامشي بقى بالهاء اللي هي لبيان الحركة الايه؟ الإعرابية. هو، هو الذي، ادي هو دي ايه؟ لم تسبق لا بلام ولا بايه؟ بواو. برضو ايه؟ وهو بكل، لو وقفنا عليها ليعقوب وهو، وهو. طب لو وقفنا عليها للباقين وهو. طيب فهو خير له، فهو لو وقفت ليعقوب فهو، فهو لو وقفت عليها. إنما الكلام ده في الوقف، أما في الوصل خلاص مش موجودة الإيه؟ الهاء. الكلام ده في الوقف، إحنا الآن بنتكلم في إيه؟ في الأحكام التي تذكر في هذا الباب في حالة الإيه؟ الوقف. في كلمات هتبقى برضو في حذف في حالة الوصل، في حذف في حالة الوصل يبقى ايه؟ فهوة. نعم، اه ما هو له الاسكان، اصل هو له الاسكان الهاء، هو يدخل من ضمن الجماعة الذين يقرؤون بالايه؟ بالاسكان، فهوة. طيب لهوة، ان هذا لهو القصص، لو وقفنا عليها، احنا جبنا دلوقتي التلاتة لهوة، لو وقفت للبقية للباقين هتقول ايه؟ لهو. طب تعالى، فنعما هي، ادي دخلنا اليه، ما هو مش دي الضمائر؟ طيب هي لو وقفنا عليها على هي، فنعما هي وان، فنعما هي وان، مش كده ولا ايه؟ طب لو وقفت عليها ليعقوب هتقول ايه؟ هي. ادي لم تسبق لا بلام ولا بايه؟ ولا بواو. طيب تعالى للتانية، وهي تجري، وهي تجري لو وقفنا لجميع القراء عدا يعقوب نقف على ايه؟ وهي. طيب قف ليعقوب، وهي، وهي. طيب وهي تجري، فهي كالحجارة، إذا وقفت ليعقوب فهي، فهي، إذا وقفت للبقية هتقول إيه؟ فهي. طيب لهي الحيوان، لو وقفت ليعقوب لهي، لهي، إذا وصلت لهي، لهي الحيوان، لو كانوا يعلمون، لهي الحيوان لو كانوا إيه؟ يعلمون. يبقى هنا ايه الاصل؟ الاصل الاول اللي هو ايه؟ الوقف على، على ايه؟ على ما الاستفهامية. الاصل الثاني الوقف على ايه؟ على الضمير المفرد الغائب، سواء كان ايه؟ مذكر او ايه؟ او مؤنث. يبقى هذا معنى كلام الشيخ مع هو وهي، مع هو وهي، يعني قف لأبي عمرو، لكل الكلام اللي جاي ده، ولم حلا، ولم حلا، كله هيرجع لمين؟ هيرجع للإمام يعقوب رحمة الله عليه وعلى جميع أئمة القراءات. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها، الله الله.